السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar yang bisa dimanapun Anda berada, baiklah sebentar lagi kita akan simak kajian Alfiah Ilmuwan bersama Dr. Biasa. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. A'izana minal mushahidina wal mustami'in, naltaqi bikum maratan ukhra fi barnamajina syarah Alfiyat Ibn Malik tuqaddimuhu syarikat Bisa lita'limin logatil arabiyyati wal ulum syar'iyyah. Fa'akulu bidayatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadha al-yawm sawfa nabda nadrusu al-ma'rifah wan nakirah. Fa'kala Ibn Malik في هذا الباب نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي ذكر في هذين البيتين. ذكر ابن مالك في هذين البيتين المعرفة والنكرة والمراد من النكرة انظروا إلى al-baraqah, an-nakirah wa hiya ma yadullu ala syai'in wahidin ghair mu'ayyan. Ma yadullu ala syai'in wahidin ghair mu'ayyan. Fa idza qultu ja'a talibun. Fa talibun hadhihi hiya an-nakirah. Wa yadullu ala syai' wahid talib. Walakin man huwa, ma haqiqatuhu, ma kunhuhu, la na'rifuh. فذلك يقال إنه نكرة. وذكر في البيت الأول أن النكرة نوعان، أحدهما ما يقبل ال وتؤثر فيه التعريف، وذلك مثل كتاب. إذا قلت كتاب، هذا اللفظ هذه الكلمة نكرة. وإذا أدخلنا آل نقول الكتاب فأصبح هذا اللفظ معرفة لدخول آل عليه. وتأثر هذا اللفظ بهذه آل فبعد أن كان نكرة أصبح معرفة. هذا النوع الأول. النوع الثاني ما لا يقبل آل ولكنه يمكن أن يقع موقع ما يقبل ال، وذلك كما سبق أن ذكرنا في الأسماء الستة وهو ذو. فذو هنا هذا بمعنى صاحب. وإذا قلت جاء ذو مال فذو هنا نكرة ولم يكتسب بإضافة ذو هنا إلى ما بعده معرفة، وسبب في ذلك لأن المضاف إليه هنا نكرة. وذو هنا في الأصل بمعنى صاحب، إذن هو لا يقبل ال ولكنه يمكن أن يكون معرفة، وذلك إذا أضفنا إلى معرفة. فتقول إذا قلنا جاء ذو مال فذو هنا نكرة، ولكن إذا قلنا جاء ذو المال فهذا معرفة. فهذان النوعان بالنسبة للنكرة. وأما بالنسبة للمعرفة وهو ما يدل على شيء واحد معين مثل الكتاب، فقولنا الكتاب هذا كتاب معروف، الكتاب الذي أعرفه أنا وتعرفونه أنت. والمعرفة كذلك على نوعين، ما لا يقبل ال ولا يكون في معنى ما يقبل ال مثل كلمة محمد، فمحمد هنا هذا نوع من أنواع المعرفة. ومحمد هنا لا يمكن في حالة كونه علما لا يمكن أن يقبل أل. ولكن هناك بعض الأعلام الأخرى مثل عباس مثلا. عباس يجوز لنا نقول هذا عباس هذا العباس. فعباس هنا معرفة ويمكن أن تقبل هذه الكلمة أل. ومع ذلك دخول أل هنا على هذه الكلمة لا تفيد تعريفا. والسبب في ذلك لأن عباس هنا معرفة قبل دخول هذه أل. وسوف تعرفون أنتم ونحن ندرس العلم. وأريد أن أنبه إلى أمر مهم. والسبب في ذلك لأنني أجد كثيرا من الذين يدرسون هذه اللغة يخطئون في استخدام كلمة نكرة ومعرفة. فبعضهم يقولون هذا اسم المعرفة وهذا اسم النكرة، وهذا خطأ. وإنما الصحيح أن نقول هذا اسم معرفة وهذا اسم نكرة. لماذا كذلك؟ السبب في ذلك لأن لفظ معرفة ونكرة هما في الأصل اسما مصدرين. اسما مصدرين من أي شيء؟ من عرف يعرف ونكر ينكر. فنقول عرف يعرف تعريفا، والاسم الفاعل معرف، واسم المفعول معرف. فمعنى اسم معرفة بمعنى اسم معرف. هذا ماذا؟ مصدر بمعنى اسم المفعول. وكذلك إنما نقول هذا اسم معرفة، ومن عرف يعرف، اسم الفاعل معرف واسم المفعول معرف. إذا قلنا هذا اسم معرفة بمعنى هذا اسم معرف. وهنا كذلك من باب تسمية ماذا؟ اسم المفعول باسم المصدر. لا أقول مصدر. معرفة ونكرة هنا ليس مصدرين، وإنما هما اسما مصدرين. لماذا حكمنا؟ طبعا سبق أن ذكرنا بالنسبة لاسم المصدر. فاسم المصدر هنا كما ذكرنا لا يكون إلا من الثلاثي المزيد. ولما نقول عرف يعرف نقول تعريفا، ونقول كذلك معرفة فمعرفة هنا اسم المصدر، وأما التعريف هذا مصدر. وكذا الأمر بالنسبة لقولنا نكر ينكر، المصدر تنكير، ونكر هنا ماذا؟ اسم المصدر. فكما قلنا هذا من باب تسمية اسم المفعول بالماذا؟ باسم المصدر. سنتطرق إلى هذا الأمر إن شاء الله. ثم بعد ذلك يبدأ ابن مالك بالحديث عن الضمير. وقبل ذلك لابد من النظر إلى البيت الثاني في باب المعرفة والنكرة مرة أخرى لكي نتعرف على أنواع المعارف. أقرأ لكم مرة أخرى. يقول ابن مالك وغيره معرفة كهم، والغير نكرة يسمى معرفة، والمعرفة أنواع. فبدأنا ابن مالك بالنوع الأول من المعارف ألا وهو الضمير، فلذلك يقول وغيره معرفة كهم. وذي، وذي هنا المراد اسم الإشارة. اسم الإشارة هنا لأي شيء؟ للمفرد المؤنث، نقول ذي كراسة. ثم وهند، هذا مثال أي شيء؟ للعلم. كم هنا نجد؟ ثلاثة. وابني، طبعا هنا يريد ابن مالك هنا المضاف إلى المعرفة، لأن ابن هنا مضاف إلى الياء، ياء المتكلم هنا وهو الضمير. ثم والغلام، وهو المعرب بأل، المعرب بأي شيء؟ بأل، التعريف كما ستعرفون. ثم الأخير الذي، وهو ماذا؟ اسم موصول. ماذا أقول لكم؟ اسم موصول. فاسم هنا موصوف، وموصول هنا صفة، وهذا هو الصحيح. لا نقول اسم الموصول، وإنما نقول اسم موصول، وإذا عرفنا نقول الاسم الموصول. فهذه هي الأنواع الستة بالنسبة للمعارف. أولا انظروا الضمير، ثم العلم هذا الثاني، ثم الثالث اسم الإشارة، ثم الرابع الاسم الموصول، ثم الخامس المعرف بال، ثم السادس المضاف إلى أحد ما سبق. والذي سبق هنا خمسة أنواع: الضمير، العلام، اسم الإشارة، الاسم الموصول، ثم المعرف بال. وزاد بعضهم بالنسبة للمعارف هنا يقولون النكرة المقصودة، وهذا لا يكون إلا في باب المنادى، كقولنا يا رجل، يا مسافر، إذا أردنا ماذا؟ شخصا معينا متصفا بهذا الوصف، أو نقول يا رجل، تقول يا رجل. كذلك هنا ماذا؟ رجل هنا نكرة مقصودة، بمعنى أنني أقول رجل وأعين شخصا معينا. طبعا هذا يكون في باب النداء. فبعضهم قالوا إن المعارف هنا ستة، وذلك بإسقاط النكرة المقصودة، وبعضهم قالوا سبعة، وذلك بإضافة ماذا؟ النكرة المقصودة إلى هذه المعارف التي ذكرتها لكم قبل قليل. فأنتم تعرفون الآن أنواع المعارف، وسوف ندرس معرفة بعد معرفة، ونبدأ بدراسة المعرفة الأولى التي هي ماذا؟ الضمير. ففي هذا الباب يقول ابن مالك: فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير. هذا هو معنى الضمير. يقول ابن مالك مرة أخرى: فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير، وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابن أكرمك، والياء والهاء من سليه ما ملك، وكل مضمر له البنا يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، للرفع والنصب وجر ناء صلح، كعرف بنا فإنا نلنا المنح، وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما وعلما، ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وافق نغتبط إذ تشكر، وذو ارتفاع وانفصال أناه وأنت والفروع لا تشتبه، وذو التصاب في الانفصال جعل إيايا والتفريع ليس مشكلة، وفي اختيار لا يجي المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. طبعا هذه من الأحكام التي سوف نجدها في الضمير. وبداية نريد أن نشرح ما هو الضمير وما الأقسام التي يمكن أن نجدها في هذا الباب، ثم نشير كذلك مرة أخرى إلى ما ذكره ابن مالك في الألفية. وبداية لا بد من أن نعرف أن العلماء بالنسبة لتعريفهم للضمير يقولون اسم جامد، بمعنى اسم جامد بمعنى أنه اسم غير مشتق، يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب. هذا بالنسبة ماذا لتعريف الضمير. والضمير هنا ينقسم إلى قسمين، الضمير ينقسم إلى قسمين: ضمير بارز وهو ما له صورة في اللفظ حقيقة أو حكما. البارز هنا ماذا؟ ما له صورة في اللفظ حقيقة أو حكما كقولنا ذهبت، فالتاء هنا هذا ضمير بارز، وبروز هذا الضمير ماذا هنا في الحقيقة؟ في الحقيقة، بمعنى أنه له صورة، وكذلك له صورة ولكنه في الحكم فقط، مثل قولنا هذا الولد الذي رأيت، هذا الولد الذي رأيت، فأصل هذا الكلام هذا الولد الذي رأيته، فأنتم تعرفون أن الها هنا ماذا؟ ضمير بارز متصل، ومع ذلك حذف هذا الضمير جوازا للعلم به، فهو في الأصل ماذا؟ ضمير بارز، ومع ذلك صورته ماذا؟ موجودة ولكن ليست في الحقيقة وإنما في الحكم، في الحكم بسبب ماذا؟ بسبب الحذف. نعم، فهذا هو معنى قولنا ما له صورة في اللفظ حقيقة أو حكما. نعم، ثم بعد ذلك، ثم بعد ذلك البارز ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. الضمير البارز ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل، والمتصل كذلك على أنواع، سنتحدثنا عن أنواع ماذا؟ الضمير البارز المتصل. فالضمير البارز المتصل على ثلاثة أنواع، الضمير البارز المتصل على ثلاثة أنواع. الأول ما يختص بحالة الرفع، ماذا؟ الضمير البارز المتصل الخاص بحالة الرفع، وهو خمسة أنواع. هنا ما يختص بحالة الرفع كم؟ خمسة أنواع. الأول التاء، ذهبت، ذهبت، ذهبتي، وبعد ذلك الفروع، ذهبتما، ذهبتم، ذهبتن، تنا، هذا هو النوع الأول. الثاني هنا ألف الاثنين، نجد في الفعل المضارع هما يذهبان، وفي الفعل الماضي هما ذهبا، وفي فعل الأمر أنتما إذ هبا، هذا النوع الثاني. النوع الثالث واو الجماعة، ونجد هذه الواو كذلك في أي شيء؟ في الأنواع الثلاثة للأفعال، في المضارع تذهبون يذهبون، في الماضي ذهبوا، في الأمر إذ هبوا. فهنا ما اسم هذا الضمير؟ واو الجماعة، جماعة. هذا هو كام؟ الثالث. الرابع ياء المخاطبة، هذه الياء لا نجدها إلا في أي شيء؟ في المضارع، في الأمر، ولا نجدها في الفعل الماضي، فنقول أنت تذهبين، أنت إذ هبي. هذا كم؟ الرابع. الخامس نون النسوة، وهذه النون أين نجدها؟ هذه النون النسوة في المضارع، هن يذهبن وأنتن تذهبن، وكذلك في فعل الأمر يا أخوات اذهبنا. فهذه هي الأنواع الخمسة بالنسبة للضمير البارز المتصل الخاص بحالة الرفع، كم؟ khamsatu an anwa. Nu'addid maratan ukhra at-ta thumma aliful ithnain thumma wawul jama'ah thumma ya'ul mukha, la lisan mutakallim ya'ul mukha mukhataba thumma nunun nis niswa. Fahadihi hiya ad-dhamairu al-khamsah al-khasah bihalati al-rafa min ad-dhamir al-ba al-bariz. Nam. Wa amma binisbah li qalina qabla qalil ad-dhamir huna dhahabta, dhahabtu, dhahabti. Wa ulhiqa bidhalika dhahabtuma wa dhahabtum wa dhahabtunna. وأريد أن أقول هنا قبل أن نخطو إلى أنواع الأخرى من الضمائر لا بد من أن نعرف أن العلماء في قولنا ذهبتم وذهبتن وذهبتما أنا مذهبين ذهب بعضهم إلى أن الضمير هنا التاء فقط أما الميم ذهبتم والنون المشددة ذهبتن وكذلك ماذا ذهبتما قالوا إن التاء هنا الضمير أما الميم هنا ماذا علامة جمع الذكور علامة جمع الذكور والتن النون هنا المشددة علامات جمع الإناث والألف في ذهبتما هذا للمثنى المثنى للدلالة الاثنين سواء كان للمذكر أم للمؤنث أنتما يا طالبان ذهبتما وأنتما يا طالبتان ذهبتما فقالوا إن التاء هنا هذا الضمير الميم هنا للعماد والألف هنا للدلالة على الاثنين هكذا يقولون وهذا هو المذهب الأول وهو المذهب الذي ارتضاه ابن هشام في كتابه ماذا أوضح المسالي وهناك مذهب آخر وهذا أقرب إلينا ونأخذ هذا المذهب وهو المذهب القائل إن تم هذا كله ضمير وتما هذا كله ضمير وتنا هذا كله الضمير فلذلك نجد خلافا في طريقة الإعراب فعلى قول من قال إن التاءنا هذا الضمير فقالوا في ذهبتم قالوا ذهبتم هذا ضمير بارز متصل مبني على الضم والميم علامة الجمع مبني على السكون لا محل لها من الإعراب إذا قلنا هذا في قولنا تم هنا كم كلمة في هذا القول كلمتان التاء هذه كلمة والميم هنا كلمة أخرى فنجد في تم هنا كم كلمتين ولكن على قول من قال إن تم هذا كله الضمير إذن هذه كلمة واحدة وهذا أسهل وليس هناك فائدة من وراء هذا الخلاف فأن نأخذ الرأي الأخير أقرب لطبيعة اللغة وكذلك فيه تسهيل من حيث مدى التدريس والدراسة وكذلك نقول رأيتما فأن نقول تما هنا هذا كله الضمير مبني على السكون هذا على القول الثاني القائل إن هذه كلها ضمير أما على قول من قال إن الضمير التاء فقط فنجد في تما هنا ثلاث كلمات الأولى التاء التي هي الضمير ثم ميم الميم هنا التي هي للعماد ما المراد من العماد؟ لكي تقوم الألف هنا على هذه الميم لو لم تكن هناك ميم ولا يمكن أن تلحق بعد ذلك الألف هنا التاء لأن هذا يؤدي إلى اللبس فلا يقول رأيتا لا ليس هناك من العرب أن يقول أنتما رأيتا وإنما أنتما رأيتما فقال إن الميم هنا للعماد لكي تقف الألف هنا على هذه الميم ثم الألف التي لتدل على اثنين فهي ثلاثة كلمات ولكن على القول الثاني فتما هنا كلمة واحدة مبنية على السكون وكذا الأمر بالنسبة لقولنا رأيتن أنتن رأيتن فنقول الضمير هنا تن هذا كله الضمير مبني على الفتح. أما على القول الأول قالوا إن الضمير هنا التاء، أما النون المشددة هنا للدلالة على جماعة الإناث. تفهمون هذا؟ نعم. ثم بعد ذلك نأتي إلى النوع الثاني من الضمير البارز، ماذا؟ المتصل، ماذا؟ الخاص بحالة النصب والجر. ماذا؟ الضمير المتصل الخاص بحالة النصب والجر. وكما قلنا هذا النوع من الضمير على كم؟ على ثلاثة أنواع أخرى. ما هي؟ الأول يا المتكلم. إذا قلت رأيتني في بيتي، أنت رأيتني في بيتي، فالياء في رأيتني هنا هذا في محل نصب على أنه مفعول به، والنون هذه هي التي تسمى نون ماذا؟ رأيتني، نون الوقا، هي تسمى نون الوقاية. أنت رأيتني في بيتي، الياء في بيتي هنا في محل جر. فهذا هو النوع الأول بالنسبة للضمير البارز المتصل الخاص بحالة النصب والجر. النوع الثاني هنا الكاف، تقول رأيتك، وكما نجد هذا نجد هنا الخلاف كذلك كما هو الحال بالنسبة للتاء. فقالوا في الكاف أن الكاف هذه هي الضمير، أما عندما أقول رأيتكما فالميم هنا للعماد والألف هنا للدلالة على الاثنين. وكذلك قالوا في رأيتكم، رأيتكم في بيتكم، فقالوا إن الضمير هنا الكاف، وأما الميم هنا علامة جمع ذو الذكور. طبعا هذا على الرأي على القول الأول، وما ذلك طبعا نحن نأخذ القول الثاني الأسهل والأقرب إلى طبيعة اللغة، فنقول رأيتكم، رأيتكما، رأيتكن، كم وكما وكنا، هذا كله ضمير. ولا نقول كم هنا الكاف هذا الضمير والميم علامة الجمع. ومع ذلك إذا وجدنا شخصا يقول بهذا القول هذا مقبول، أنت تعرف وأنت تعرف، ولكن نحن نختار القول الثاني وهو ماذا؟ أسهل. فنقول رأيتكم هذا الضمير بارز متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. رأيتكما في بيتكما، فكما هنا كذلك ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. هذا النوع كم؟ الثاني من الضمير البارز المتصل الخاص بحالة النصب والجر. والنوع الثالث هنا الهاء، تقول رأيته في بيته، رأيته في بيتي، هذا هو النوع الثالث. والخلاف كذلك الخلاف مثل الخلاف في الكاف وكذلك الخلاف في التاء، قولي إن الضمير هنا الهاء فقط، أما الميم هنا علامة الجمع على القول الأول. وما ذلك نحن نختار القول الثاني، فنقول رأيته هذا الضمير، رأيتهما هذا كذلك الضمير، كل هذا الضمير كله. وكذلك لما قلنا رأيتهم، رأيتهن، رأيتهما، رأيتهن، كذلك هن وهما، هذا كله ضمير. لنقول كما يقول صاحب القول الأول إن الضمير هنا الهاء فقط، الميم هنا علامة الجمع، وإنما نقول هم هذا كله ضمير، هي كلمة واحدة مبني على السكون. نعم. وبهذا انتهينا من النوع الثاني من الضمير البارز المتصل الخاص بحالة النصب والجر. وهناك ضمير واحد يقع المواقع الإعرابية الثلاثة، بمعنى أن هذا الضمير يكون في محل رفع وفي محل نصب كذلك، وفي محل بمعنى يمكن أن يكون في محل رفع ويمكن أن يكون في محل نصب ويمكن أن يكون في محل جر، كما مثل ابن مالك في ألفياته ماذا قال؟ اعرف بنا فإن نلنا منع. اعرف بنا نا هنا في محل جر مجرور بالباء، فإن هنا نا في محل نصب على أنه اسم إن. اعرف بنا فإن نلنا هنا في محل رف رفع على أنه ماذا؟ فاعل. فهو الضمير الوحيد الذي يمكن أن يكون في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر. وبهذا انتهينا من جميع ماذا؟ أنواع الضمير البارز المتصل. نعم، إذا كان هناك سؤال تفضل. نعم تفضل. نعم نعم رأيته وبه. نعم السؤال وجيه وفي محله، ومع ذلك لا نزال نقول إنه ضمير ماذا؟ مبني وليس معربا. ولابد من أن تعرف أن من العرب من يلتزمون ضم هذه الهاء، ومن العرب من يلتزم هذه الهاء، وبعضهم طبعا تسهيلا إذا كان ما قبله مثل به مثلا هم يكسر لنقل به. ومع ذلك من العرب من يلتزمون ضم هذا الضمير هذه الهاء، فلذلك قرئ في قراءة حفص عن عاصم بما عاهد عليه الله، بما عاهد عليه الله، هنا يقول عليه هنا في مكان واحد في قراءة حفص، هذا على لغة من يلتزم ضم هذه الهاء. فالتغيير الذي تقصده هو التغيير بسبب ماذا؟ بسبب العوامل النحوية، يكون في محل رفع في محل نصب وفي محل جر، ولا يكون إلا في ماذا؟ الأسماء المعربة وليست في الأسماء المبنية. أما هنا فتغيير الها هنا في قولنا كتابه كتابه وكتابه، هذا التغيير ليس بسبب ماذا؟ تغيير العوامل الداخلة على هذا الضمير، وإنما هنا يكون لمناسبة ماذا؟ الحركة فقط. ومع ذلك كما قلنا هناك من يلتزمون من العرب من يلتزمون ضم هذه الها، فلذلك قرئ غير المغضوب عليهم، يقول غير المغضوب عليهم هكذا، مع الإشباع يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذا على لغة من يلتزمون ضم هذه الهاء. فهمت؟ نعم. ونأتي بعد ذلك إلى النوع الثاني من الضمير البارز، وهو الضمير البارز المنفصل. المراد من الضمير المنفصل بمعنى يمكن أن نبتدئ بهذا الضمير، أما في المتصل فلا يمكن الابتداء به، فلا يمكن الابتداء بالضمير المتصل. ولكن بالنسبة للمنفصل هنا الضمير البارز المنفصل هو الضمير الذي يمكن أن نبتدئ به، وهذا الضمير البارز المنفصل ينقسم إلى قسمين. هذا الضمير ماذا؟ ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يختص بحالة الرفع، ما يختص بحالة الرفع، وهي هو هما هم هي هما هن، هذا في مدى ضمير الغيبة. أنت أنتما أنتم أنت أنتما أنتن، هذا لضمير الخطاب لضمير المخاطب. ثم أنا نحن، هذا للمتكلم والمتكلمين. فهذه هي الضمائر البارزة المنفصلة الخاصة بحالة الرفع. فتقول أنا مسلم، نحن مسلمون، أنتم مسلمون، أنت مسلمة، وهكذا. فالضمير هنا ماذا؟ لا يكون إلا في حالة الرفع، ولا يشترط أن يكون هذا الضمير كما ذهب بعضهم، قالوا إذن هذا الضمير يا أستاذ لا يكون إلا مبتدأ، قد يكون مبتدأ وقد يكون فاعلا. ما المثال من الفاعل؟ الضمير البارز المنفصل الخاص بحالة الرفع يكون فاعلا. من منكم يستطيع أن يأتي بمثال؟ لا يأتي إلى هذا المكان إلا أنا. ما إعراب أنا هنا؟ ما إعراب أنا هنا؟ لا يأتي إلى هذا المكان إلا نحن. ما إعراب نحن هنا؟ فاعل، وهو ضمير بارز منفصل ويكون ماذا؟ فاعلا. السؤال الآن، أنا هذا مبني على ماذا؟ كلمة أنا مبني على ماذا؟ أين السكون؟ أين الألف؟ هذا في الإملاء، هذا في الإملاء، لكن كيف تنطق أنا؟ اقرأ الكافرون، اقرأ لي الكافرون، اقرأ. ولا أنا ولا أنا، أنا، هذا دليل أنا هنا مبني على الفتح. لو كان أنا هنا مبني على السؤال قلنا أنا، وهي لغة من لغات العرب، ولكن الأفصح أن نقول أنا. إذن ما فائدة هذه الألف؟ قالوا إن الألف إنما وجدت هنا لكي لا نقف على أنا أن، إنما أردت أن تقف على أنت ماذا تقول؟ أنت. إذا أردت أن تقف على نحن ماذا نقول؟ نحن، أليس كذلك؟ إذا أردت أن تقف على أنا ماذا تقول؟ أنا، لا يجوز لك أن تقول أنا. فقالوا إن الغرض من وجود هذه الألف ما أنا لكي لا نقف على أنا أن، فزيدت هذه الألف. وكما تدرسون أنتم في الإملاء، هذه الألف هي ماذا؟ الحرف الذي يكتب ولكنه لا ينطق، أنا. إذن هذا الدليل على أن هنا مبني على ماذا؟ على السكون ولا على الفتح؟ على الفتح، نعم. ثم نأتي بعد ذلك إلى النوع الثاني من الضمير البارز المنفصل الخاص بحالة النصب، وهذا النوع وهذا القسم على أنواع كذلك. مثل ماذا؟ نقول إياه، إياهما، إياهم، إياها، إياهما، إياهن، هذا للغيبة. إياك، إياكما، إياكم، إياك، إياكما، إياكن، هذا للخطاب. ثم إيايا، إيانا، هذا لأي شيء؟ هذا للمتكلم والمتكلمين، وقد يكون كذلك للمعظم نفسه، هذا الذي يقال ماذا؟ المعظم نفسه. وهذا هو الموجود في الأسلوب العربي، المعظم نفسه، يقول نحن فعلنا كذا وكذا، هو يريد ماذا؟ شخصه، شخص واحد، وما ذلك يقول نحن، هذا للمعظم نفسه. وهذا الأمر موجود في الأسلوب العربي، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. هل هذا دليل على أن الإله هنا متعدد؟ لا، ولكن هذا أسلوب معروف في اللغة العربية وهو الأسلوب الذي يسمى المؤظم نفسه. والذي ليس موجودا المؤظم غيره، كما تقولون أنتم لأستاذك، يا أستاذ أنتم، أليس كذلك؟ الإشكالية هنا لما تقول يا أستاذ أنتم، يا أستاذ أنتم أين تذهب ولا تذهبون؟ هذه الإشكالية. يعني بعض يا أستاذ أنتم تذهب، يا أستاذ أنتم تجلس، أنت تقول أنتم وثم ذلك تفردون، أليس كذلك؟ وهذا الأسلوب أسلوب دخيل إلى اللغة العربية. ما كان هذا الأسلوب موجودا في اللغة العربية. هذه من الأساليب التي دخلت بسبب وجود الاحتكاك بين اللغة العربية واللغات الأخرى. وإلا ليس هناك في اللغة العربية الأصلية أن تقول لشخص أنت تحترمه أنت تقول أنتم وإنما أنت. والدليل على ذلك يمكنك أن تبحث ماذا في كلام الصحابة، ماذا يقولون للرسول؟ هل يقولون أنتم؟ لا، وأنت كذلك يا رسول الله. فلنجد أحدهم يقول يا رسول الله أنتم تذهبون ولا تذهبون، لا، وإنما يا رسول أنت. فهذا الدليل على أن المؤذن غيره هذا أسلوب دخيل إلى اللغة العربية. وما ذلك، هل يجوز لنا نستخدم هذا؟ يجوز لنا أن نستخدم هذا بسبب الاحتكاك الذي حصل، ولكن لا بد من أن تضبط كيف تستخدم هذا صحيحا. إذا قلت أنتم تذهبون لا تقول يا أستاذ أنتم تذهبوا، كيف يقول أنتم تذهبوا؟ وهذا أسمى كثيرا. طب العرب إذا إنما جمعوا يجمعون، أنتم تحضرون إلى هذا المكان وتفعلون كذا وكذا. أما الأندونيسيون فيستخدمون هذا الأسلوب خطأ، فتقول يا أستاذ أنتم تذهب إلى هذا المكان وتأتي، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى فساد في قاعدة لغوية. فأنت إذا أفردت أفردت، وإذا جمعت بداية جمعت، ولكن ليس خطأ وليس من قلة الأدب أن تقول أستاذك أنت، ولا للشيخ الكبير الذي نبجله ونعظمه ونقول له أنت. فهمت أخي؟ هنا ليس من قلة الأدب، وإنما هذا هو الأسلوب العربي في التخاطب. ولكن إذا قلت أنتم يجوز، لكن لابد ماذا؟ من تصحيح اللغة. لا تقول أنتم تجلسوا، إنما أنتم تجلسون وهكذا. نعم، طبعا مجرد تذكير فقط بما أسمعه من كثير من كلام الطلاب وهم يتحدثون بهذه اللغة. ونكتفي هنا بداية، وسوف نواصل بإذن الله مرة أخرى وبالهداية والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.